فأنت بصراحة وأنت ترصد أمراضنا في هذا المجتمع العالمي وبالذات مجتمع المسلمين الذي يهمنا بالدرجة الأولى. يعني الله عز وجل وكلنا لا أحد من المسلمين إلا ويحفظ سورة الحجرات، إلا ما يكون أحفظها فدرسها في المدارس يعني دراسة، وإن كانت حتى لغوية أو يعني من باب أن يمتحن فيها. كان زمان طيب يعني نحن نجدد هذا الزمن الآن. يجتنبوا كثيرا من الظن. يعني طب قليل الظن يعني عمل فيه ايه؟ يعني الاصل ان احنا نقف عند الالفاظ القرآن الكريم ومقاصده. لما ربنا يقول اجتنبوا كثيرا يبقى في بعض الظن الانسان من حقه ان يتتبعه، لكن الاصل العام اذا ظننت فلا تحقق كما جاء في الحديث. القضية كما قال اخي الدكتور العربي تبدأ بحجرات القلب، ان يبدأ يكون فيه شكوك وظنون، يوم يبدأ الانسان ياخد فعل يعني خارجي انه يبدأ يتجسس عشان عايز يؤكد الشيء اللي عنده، فممكن يفسر الافعال الظاهرية وفقا لظنونه وليست وفقا لحقائقها. وهو منهي عن التجسس، هو منهي عن التجسس يعني فالنقطة الثالثة وهي الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. يعني يكون صراحة انت لو من البركات لو استفتيت انت وجاءك الزوج ليقول ان زوجتي تقلد في المتحرك او المحمول الذي لديه لتستبين بمن اتصل، هل تنهاها عن هذا ام ان يعني لان في مخيلتها ان هذا الرجل اما انه تزوج عليها وانه يكلم اخته من خلف ظهرها؟ ما هكذا تؤتى الامور يعني ابدا حقيقه. البيوت اللي تقوم على التعسف والتجسس لا يمكن ان تستمر على الاطلاق، وان استمرت تستمر على قيس ويعني داخلي في دمام الداخلي على شفا جرف. نعم على شفا جرف هار يعني زي الارض اللي شكلها مستويه لكن في تحتها بركان يغلي بينفجر في اي وقت. انما الثقه بين الزوجين ركن اساسي، ولذلك في الملاعنه اذا وصلت الى هذا الحد نعرف يرجعوا لبعض ثاني، ممكن لو طلقها يقدر يتزوج، لكن اذا ملاعنه يعني الثقه انتهت بين الزوجين. طب وبين دكتور صلاح وبين الزميل وزميلي في العمل وبين رئيس المؤسسه ومن يعملون تحت مرضى القلوب؟ هؤلاء هم الذين يقل عملهم ويكثر يعني تجسسهم ويرفعوا اخبار غير صحيحه عشان يبرز مكانه عند يعني رئيسي في العمل. هذه امراض اجتماعيه الحقيقه الله سبحانه وتعالى يجعلها في اشد يعني من الكبائر، يعني هذه ليست من الصغائر، يعني هذه تحبط اعمال كثيره جدا. ويكفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قال المفلس من ليس معه درهم ولا دينار. المعيار المادي رسول الله عندنا معيار اخروي، هو الذي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه ويقول قد شتم هذا ظلم هذا سفك دم هذا تجسس على ذا قال كلمه حقت، يعني اي نوع من الظلم فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته الى ان تنفذ ثم يطرح عليه من سيئاته. انا احب ان اقول الانسان يكون عنده الشجاعه، انا شفت حاجه غلط في بيتي في اولادي في جاري في زميلي في الشغل، ابدأ بالنصيحة الى الفضيحة، والتصحيح ده التجريح. وبعدين لما الاقي العمل ده هيفسد المؤسسة اللي انا حريص عليها او يفسد، اقول له انا نصحتك بما فيه الكفاية، الخطوة الجاية انا هبلغ عنك، انا هروح اقول للمسؤول. تمام. يقوم المسائل تبقى في اطار الشجاعة الكافية ان انا مش بتعسس وتجسس واروح هنا وهناك. طب بصراحة يعني هل توافقني ان اذا كان يعني ولا يغضب بعضكم بعضا أن هذا قتل معنوي عندما أصغر أخي أمام الناس أو أقلل من قيمته عندما يعني أنتهك عرضه بالغيبة أو بنقل الأخبار الكاذبة أو بتشويه صورته؟ هو الطغيان أو الكفر. هذا الأمر قد يكون أصغر ألف مرة ومرة يعني من أنه يجلد أو يضرب، مع أنه لمع هذا قتل المكانات في المجتمع، كل واحد في المجتمع يراه بشكل رديء. يعني اذا لا تكفي التوبة فقط ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، الامر يجب ان يستسمح هؤلاء الذين وطفوا النفوس، ولازم هو يطلع على الناس كما يعني شوه الصورة لابد توبته ان يصحح صورته بنفسه امام الناس. لقد اخطأت امام يعني امامك وعن فلان، لكن اصحح خطئي الان حتى لا القى الله علي غاضب. يعني واتقوا الله ان الله تواب رحيم في نهايه الايه. نعم. حتى الانسان يرجع. تمام بارك الله فيكم. طيب وما زال في الموضوع بقيه ولكن بعد الفاصل ان شاء الله حتى نرى هذه الامراض كيف نعالجها.